فما هو العمل؟ نعم. فما هو العمل؟ إذا كان نفرض أنه من الأئمة اللي في الأردن أجمعوا على أنه التعامل مع البنك الإسلامي جائز. أيوة. وشخص في نفسه شبهة حول التعامل. أيوة. فماذا يعمل؟ يعمل كما قال عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بارك الله فيك.